هو النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه آية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، دي كان عنده 14 سنة. يعني لما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصحبة كان عنده كم سنة؟ لما كل ما نيجي نجيب سيرة الصحبة كل واحد ايه يقول ده للشباب الصغير. لا والله ده مش للشباب الصغير، ده للصغير وللكبير، ما هو الدين مش بتاع من سن الكذا لكذا. ان مثلا يبقى يمكن الكلام يكون الكلام عن الصحبة، فيجي في دماغي مين؟ ابني، والكلام ليا، ما انا برضو صحبتي ممكن تكون مش كويسة،